طيب هل لهم حكم؟ ليس لهم حكم نهائي. طيب لهم ايه بقى اللي انا اعمله فيهم؟ ما لهمش حاجه، فهو ما لهمش ذكر اصلا. انا بتعامل مع اي واحد بناء بعيدا عن اصله. ليه هو عاوز يجيب لك الاصل في القصه؟ لانه مدلس. طبعا الازهر بيلعبوا على هذه القصه. لما تلاقي الازهر متفق مع الروافض في هذه القصه تعرف ان هو نصابين على طول. الازهر بيقدس آل البيت وبيقول لك انه مصدر من مصادر التشريع. فهمتوا القصه يا جماعه؟ وبناء عليه لازم تفوقوا من نصب السلاله. دول كلهم هيتعلقوا، ليس لهم شرف وليس لهم حاجه، ولا يوجد في الاسلام شرف بالنسب. وتاريخيا ربنا نصر معاويه ونصر يزيد ونصر الدوله الامويه ونصر ابو جعفر المنصور ونصر المامون على هذه السلاله العفنه التي تريد ان تاخذ الحكم بناء على النسب، وحاشا لله ان يعطي الحكم بناء للنسب. رد يا نصاب يلا.